طلعت منه مو مني خلي يرتاح فارقيني. تحياتي الحب حياتي اللي باع العشرة اللي من اللي تبر مني واني بيد مكبرة تكبر وتنسى يقول لي حلو هاي الفكرة وحبي يا مولي يا الله ياخذ عمره. تحياتي الحب حياتي اللي باع العشرة اللي من اللي تبر مني واني وحبي يا مولي الله ياخذ عمره. اكلني شربني وطلعت انا الغلطان عساها بضحكتك اللي ما اريد احكي الشان. اكلني شربني وطلعت انا الغلطان عساها بضحكتك اللي ما اريد احكي الشان. تحياتي لحبك حياتي اللي باع العشرة. اللي نادم وبيته مشوية خال يصبر لي لأن درب البط على الشط شي أكيد يرجع لي. شقد نصحت وكافي قلت له هو ما يسمع لي إلا خلي بوس كل فيد وارجع لي. إلا نجمة وبيته هجمة شوية خال يصبر لي لأن درب البط على الشط صحته وكافي قلت له هو ما يسمع لي إلا خلي بوس يقول لي فين وارجع لي. يجي يوم واشوفه تايه بدون محتار واقول له يعجبني الزمن لما يندار. يجي يوم واشوفه تايه بدون محتار واقول له يعجبني الزمن لما يندار. تحياتي لحب حياتي اللي باع العشرة. سترك من اللي شايف هو جان ما شايف صوتي انا عشق تناني انا جدا اسف جلت اخاف يروح مني هسه يرجع خايف. كل صدافة حب عافة وجنة بيت ما عايف رب سترك من اللي شايف هو جان ما شايف صوتي انا كنت خاف يروح مني هسه يرجع خايف. بلا حب بلا شي خل اعيش وحدي وارتاح يلكني نعيش بدا والله خلصني من راح. بلا حب بلا شي خل اعيش وحدي وارتاح يلكني نعيش بدا والله خلصني من راح. تحياتي الحب حياتي اللي باع العشرة. حياتي اللي باع العشرة.